تقول إنها امرأة مريضة بقرحة في المعدة من حوالي 5 سنوات، صامت منها 2 سنين ولكنها متقطعة وبقي لها 3 سنوات، والسنتان اللتان صامتهما في أيام منقطعة وجدت أنها متعبة صحيا، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا. أسأل الله السائلة الصحة والعافية، ويجمع الله لها بين الأجر والعافية، ولا حرج عليها في ترك الصيام حتى تشفى، لأن الله سبحانه يقول إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا كان شق عليها الصوم لهذه السنوات الباقية فإنها تؤخر حتى تشفى وحتى يقرر الطبيب المختص أنه لا يضرها الصوم. إلا بحمد الله معذورة، لا تكلف، لا تكلف نفسها. يقول الله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيقول سبحانه واتقوا الله ما استطعتم، نسأل الله لنا ولها الشفاء. آمين، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.